بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين من سورة التغابن إلى سورة الإنسان. وقبل أن أبدأ في قراءة وشرح هذه الأبيات من طيبة النفس في القراءات العشر، أحذر كل من يسمع هذه الأشرطة أو هذا التسجيل، أحذره أن يقرأ بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة. فهذه الأشرطة مهمتها شرح طيبة النشر في القراءات العشر. وأما القراءات، قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخصوصا عند القراءات، فقد اشتمل على التسهيل في الهمزات والإبدال والإمالة والتقليل والنقل وغير ذلك مما ورد في علم القراءات. وهذه كلها لا تؤخذ إلا على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوجه إخواني الذين يسمعون هذه الأشرطة ألا يقرأوا بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، والله على ما أقول وكيل. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: يجمعكم نون الغبا بالغ لا تلونوا وأمره اخفضوا علا وزر اكسر الضم شذا خف عرف رم وكتابه اجمعوا حما عطف ضم نصوحا صف تفاوت قصر فك الرضا وتدعوا تبعوا ظهر سيعلمون من رجا يزلق ضم غير مدى وقبله حما رسم كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا ويؤمن يذكر ذي ظرفا من خلف لفظ سأل أبدل في سأل عم ونزاعة نصب الرفع عن تعرج ذكر يسأل ضمما تسأل تعرض ذك الروم ويسأل ضمما هل خلف ثق شهادة الجمع ضما عد نصب حركا به عفا عد نصب نظم حركا به عفا عد نصب نظم حركا به عفا كم ولده أضم مسكنا حق شفا كم ولده أضم مسكنا حق شفا والدم بضمه مدى وفتح أن ذي الواو كم صحب تعالى كان ثن صحب كسا والكل ذو المساجدا وإنه لما اكتر أتل صاعدا تقول فتح الضم والثقل ضمي نسلقه يا ظهرا كفى الكفر اضممي من لبدا بالخلف نذكر إنما في قال ثق فزنا ليعلم اضمما غنى وفي وطئا وطاء واكسرا خذ كم ورب الرفع فاخفض ظهرا قم سكبة نصفه ثلثه انصبا دهرا كفى الرجز اضمم الكسر عبا دهرا كفرج تظلم الكسر عبا سوى إذا دبر قل إذ أدبره إذ ظن عن فتى وفى مستنفرة بالفتح عم واتل خاطبا يذكر را برق الفتح مدى ويذر معه يحبونك ساحما دفا يمنى لدى الخلف ظهيرا عرفا. شرح هذه الأبيات من طيبة النثر في القراءات العشر. يقول رحمه الله تعالى: يجمعكم نون الضبا، والمعنى المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي، قرأ بنون العظمة: يوم نجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم نجمعكم. وبعدها نكفر ويدخل: وقد شرح ذلك في سورة النساء فارجع إليه إن شئت بتوفيق الله تعالى. يجمعكم نون ضبا، وباقي القراء قرأوا بالياء يوم يجمعكم، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى في القراءتين. يجمعكم نون ضبا بالغ لا تنون وأمره اقفضوا علا، ومعنى هذا المشار إليه بالعين، وهو حفص عن عاصم قرأ بإضافة اسم الفاعل إلى معموله: إن الله بالغ أمره، في سورة الطلاق: إن الله بالغ أمره. وقرأ باقي القراء بتنوين اسم الفاعل ونصب المفعول، فقرأوا هكذا: إن الله بالغ أمره، هكذا بالغ لا تنونوا وأمره اخفضوا علا. وجد اكثر الضم شذل، والمعنى المشار إليه بالشين من شذل، وهو روح عن يعقوب، قرأ بكسر الواو في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وباقي القراء قرأوا بضم الواو: من وجدكم. وهما لغتان، ومعناها السعة والسعة في الرزق، هكذا. وجد اكثر الضم شذا خف عرب رم، والمعنى المشار إليه بالراء وهو الكتاء، قرأ بالتخفيف في سورة التحريم في قوله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه، عرف بمعنى المجازاة. وقرأ باقي القراء في التشديد: عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي عرف حفصه بعد أن تعلم، هكذا. خف عرف رم. وكتابه اجمعوا حما عطف، والمعنى المشار إليهم بقوله حما عطف، وهم أبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم، قرأوا بالجمع في قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وقرأ باقي القراء: وصدقت بكلمات ربها وكتابه. فقراءة الجمع على تعدد الكتب التي نزلت على الأنبياء والمرسلين. وأما قراءة التوحيد وكتابه فتشمل جنس كل كتاب أنزل من الله سبحانه وتعالى. وكتابه اجمعوا حما عطر ضم نصوحا صف، والمعنى المشار إليه بالصاد من صف وهو شعبة عن عاصم قرأ: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا بضم النون. وقرأ ذات القراء توبة نصوحا. مصدران أو صيغة مبالغة هكذا: ضم نصوحا صف تفاوت قصر شك الرضا في سورة الملك. قرأ المشار إليهما بقوله رضا وهما حمزة والكسائي: ما ترى في خلق الرحمن من تفوت، من تفوت بالتشديد والقصر. وقرأ باقي القراء من تفاوت، يعني ما ترى فيها من خلل إنما هي من صنع الله سبحانه وتعالى. شك الرضا وتدعو تدعو ظهر، والمعنى المشار إليه بالضاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى: وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، أي تطلبون. وقرأ باقي القراء تدعون من ادعائهم أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب. هكذا تدعون تدعو ظهر. ثم قال بعد ذلك: سيعلمون من رجا، والمعنى في قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فسيعلمون من هو في ضلال مبين. فسيعلمون هكذا قرأ الكسائي المشار إليه بالراء من رجا. وقرأ باقي القراء فستعلمون بتاء الخطاب هكذا. سيعلمون من رجا يزلق ضم غير مدى، والمعنى قرأ المشار إليهم غير مدى وهم جميع القراء إلا نافعا وأبا جعفر قرأوا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يزلقونك من الفعل أزلق. وقرأ نافع وأبو جعفر بفتح الياء: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، من الفعل زلق. هكذا يزلق ضم غير مدى وقبله حما رسم كسرا وتحريكا. ومعنى هذا المشار إليهم بقوله حما رسم وهم أبو عمرو ويعقوب والكسائي قرأوا: وجاء فرعون ومن قبله، ومن قبله بكسر القاف وفتح اللام، قبله يعني جنوده وكل من دخل في طاعته. وقرأ باقي القراء: ومن قبله ظرف بمعنى من تقدمه من العتاة في الأمم الماضية. هكذا حما رسم كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا. والمعنى المشار إليهم بكلمة شفا قرأوا بياء التذكير: يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية. وقرأ باقي القراء: لا تخفى. والتذكير والتأنيث مجازي هكذا. ولا يخفى ما فيها من الفتح والإمالة والتقليل. يخفى شفا يؤمن يذكر ذي الظرف من خلف لفظ. والمعنى المشار إليهم بقوله ذي الظرف من خلف لفظ وهم ابن كثير ويعقوب وابن عامر بخلف عن ابن ذكوان. قرأوا قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون. وقرأ باقي القراء: قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. ومعهم ابن ذكوان في وجهه الثاني. وهذا هو معنى قوله يؤمن يذكر ذي الظرف من خلف لفظ. ولا يخفى ما في قوله تعالى تذكرون لا يخفى ما فيها من التخفيف والتشديد في الذال. وقد صيح ذلك في سورة الأنعام هكذا: يؤمن يذكر ذي الظرف من خلف لفظ. سال أبدل في سأل عم. والمعنى المشار إليهم بكلمة عم وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر. قرأوا بإبدال الهمزة ألفا: سال سائل بعذاب واقع. سال على التخفيف أو من السيلان. وقرأ باقي القراء: سأل سائل بعذاب واقع هكذا. سال أبدل في سأل عم. ونزاعة نصب الرفع عل. والمعنى المشار إليه بالعين وهو حفص عن عاصم قرأ بالنصب نزاعة للشوى. نزاعة بالنصب على أنها حال، أي حالة كونها نزاعة لجلد من يعذب في نار جهنم، أو نصبت على التقصير بمعنى أخص هكذا. وقرأ باقي القراء بالرفع نزاعة للشوى على معنى أنها خبر بعد خبر، أو أنها خبر لمبتدأ تقديره هي نزاعة للشوى. نصب الرفع عن. تعرج ذك الرم. ذك الرم والمعنى المشار إليه بالراء وهو الكسائي. قرأ يعرض الملائكة بالتذكير. وقرأ باقي القراء تعرض الملائكة. والتأنيث والتذكير مجازي لأن الملائكة جمع تكثير. تعرض ذك الرم ويسأل ضمما هل خلف ثق. والمعنى المشار إليهما بقوله هل خلف ثق البزي عن ابن كثير بخلف عنه. وأبو جعفر قرأ بضم الياء ولا يسأل حميم حميما. بضم الياء ولا يسأل حميم حميما. ويسأل حميم نائب فاعل، حميما نصب على نفع على نزع الخافض والتقدير، ولا يسأل حميم عن حميم هكذا، ولا يسأل حميم حميما. وقرأ باقي القراء ولا يسأل حميم حميما، فتح الياء، ولا يسأل حميم حميما، أي ولا يسأل قريب قريبه شيئا يوم القيامة، لأنه يعلم أنه لا يملك شيئا. هكذا قرأ هكذا البز بخلف عنه وأبو جعفر، وباقي القراء قرأوا ولا يسأل حميم حميما. تعرج ذات الرم يسأل هل خلف ثق، شهادة الجمع ظما عد، والمعنى المشار إليهما بقوله ظما عد وهما يعقوب وحفص عن عاصم، قرأوا بالجمع في قوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون، بشهاداتهم بالجمع على معنى تنويع وأنواع الشهادة. وقرأ باقي القراء بالإفراد والذين هم بشهادتهم على معنى جنس الشهادة هكذا، شهاداتهم بالجمع ظما عد، نصب نصب محركا به عفا كم، والمعنى المشار إليهما بقوله عفا كم وهما حفص عن عاصم وابن عامر. قرأوا بضم النون والصاد في قوله تعالى إلى نصب يوفضون، نصب يوفضون. وقرأ باقي القراء إلى نصب بفتح النون وسكون الصاد، وهو ما ينصب من الأصنام لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأما إلى نصب فنصب مفرد جمعه ألفاظ. إذن باقي القراء قرأوا إلى نصب يوفضون هكذا، حركا به عفا كم، ولده أذن مسكنا، أذن مسكنا حق شفا، والمعنى المشار إليهم بقوله حق شفا وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر. قرأوا قوله تعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وولده. وقرأ باقي القراء وولده، قيل إنهما لغتين، وقيل إن ولده جمع ولد على وزن أسد وأسد هكذا. فقرأوا ولده المشار إليهم بقوله حق سفى، وباقي القراء قرأوا وولده هكذا. ودا بضمه مدا، والمعنى المشار إليهما بكلمة مدا وهما نافع. وأبو جعفر قرأ وودا بضم الواو، وقرأ باقي القراء ودا بضمه مدا، باقي القراء قرأوا ودا بالفتح، وهما لغتان اسم لهذا الصنم الذي كان يعبد في الجاهلية. ودا بضمه مدا وفتح ان ذي الواو كان صحب تعالى كان تن صحب كفى. والمعنى في قوله تعالى وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه الى قوله تعالى وانا منا المسلمون ومنا القاسطون اثنا عشر موضعا قرأت بفتح الهمزه للمشار اليهم بقوله ذي الواو كم صحب وهم ابن عامر وحفص وحمزه والكسائي وخلف العاشر قرأوا بفتح الهمزه عطفا على قوله تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن بفتح الهمزه قرأوا هكذا تعالى ثم قال تعالى كان ثم صحب كثى. والمعنى المشار اليهم بقوله صحب كثى او ابو جعفر حين قال ثم صحب كثى قرأوا بفتح الهمزه في قوله تعالى وانه تعالى جد ربنا وايضا وانه كان يقول سفيهنا انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن بفتح الهمزه لابي جعفر ومعه ايضا المشار اليهم بقوله صحب كفى. اذا ابو جعفر قرأ بفتح الهمزه في هذه المواضع الثلاثه وانه تعالى وانه كان، وقرأ بكسر الهمزه في باقي المواضع بعد ذلك. واما صحب كفى قرأوا بفتح الهمزه في هذه المواضع الاثنى عشر من قوله تعالى وانه تعالى جد ربنا الى قوله تعالى وانا منا المسلمون. وباقي القراء قرأوا بكسر الهمزه وانه وانه وانه في جميع المواضع عطفا على قوله تعالى فقالوا إنا سمعنا قرآنا عددا، أو أن كسر الهمزة على معنى استئناف هذه الجمل هكذا تعالى كان ثم صحب كسى والكل ذو المساجد. والمعنى أن القراء العشرة أجمعوا على فتح الهمزة في قوله تعالى وأن المساجد لله، وهذا هو معنى قوله تعالى كان ثم صحب كفى والكل ذو المساجد. وأنه لما اكثرت صاعدا، والمعنى المشار إليهما بقوله أتل صاعدا وهما نافع وشعبة عن عاصم. قرأوا بقرأ بكسر الهمزة في قوله تعالى وإنه لما قام عبد الله، وإنه بكسر الهمزة، وقرأ باقي القراء وأنه بفتح الهمزة عطفا على ما مضى. وأنه لما اكسر اتل صاعدا ثم قال تقول فتح الضم، تقول فتح الضم والثقل ضمي. والمعنى المشار إليه بالضاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن، أن لم تقول تقول وأصله تتقول فحذفت احدى التاءين، والتقول معناه الكذب والبهتان. وقرأ باقي القراء وأنه ظن أن لم تقول الإنس والجن، وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن، وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن. تقول فتح التاء والثقل ضمي، نسلقه يا ظهر كفى، نسلقه يا ظهر كفى. والمعنى المشار إليهم بقوله ظهر كفى وهم يعقوب والكوفيون، قرأوا بالياء ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وباقي القراء قرأوا بنون العظمة نسلكه عذابا صعدا. نسلكه يا ظهر كفى، الكسر ضمومي من لبدا بالخلف لج. والمعنى المشار إليه باللام وهو هشام عن ابن عامر بخلف عنه قرأ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وله قراءة أخرى لبدا بضم اللام. وباقي القراء قرأوا بكسر اللام لبدا، ومعناه أن الجن حينما سمعوا القرآن تزاحموا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد بعضهم يركب بعضا من شدة زحامهم لسماع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء كما ذكرت لبدا، وأما هشام فله قراءتان لبدا ولبدا. هكذا من خلف لد قل إنما في قال اقفزنل، والمعنى المشار إليهم بقوله اقفزنل وهم أبو جعفر وحمزة وعاصم، قرأوا قل إنما أدعو ربي. وباقي القراء قرأوا قال إنما أدعو ربي بالفعل الماضي هكذا. وهذا هو معنى قوله من لبدا بالخلف لز قل إنما في قال فقفزنا، ليعلم ضمما غنى. والمعنى المشار إليه بالغين وهو رويد عن يعقوب، قرأ بضم الياء والبناء للمفعول، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ليعلم. وقرأ باقي القراء بفتح الياء ليعلم في آخر سورة الجن هكذا غنى. وفي وطأ وطاء واكسرا حزكم، والمعنى المشار إليهما بقوله حزكم وهما أبو عمرو وابن عامر، قرأ إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا. وطاء بالمد المتصل يمد بمقدار 4 حركات هكذا. وطأ وطاء واكسرا حزكم، ورب الرفع فاخفض ظهرا قل صحبة. والمعنى المشار إليهم بقوله ظهرا كن صحبة وهم يعقوب وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، قرأوا رب المشرق والمغرب. وهذا هو معنى قوله والرفع تخفض ظهرا. وطئا وطاء واكسرا حزكم ورب الرفع فاغفر ظهرا كن صحبة. قرأوا رب المشرق والمغرب عطف بيان لقوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقرأ باقي القراء بالرفع رب المشرق والمغرب على معنى هو رب المشرق والمغرب. كن صحبة نصفه ثلثه صبا دهرا كفى. والمعنى أن ابن كثير المكي والكوفيين قرأوا بالنصب في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، معطوف على قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، معطوف على كلمة أدنى. وباقي القراء قرأوا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، معطوف على قوله تعالى من ثلثي الليل، والمعطوف على المجرور مجرور. هكذا. وأما دهر كفى قرأوا بالنصب هكذا نصفه ثلثه صبا دهرا كفى الرجز أضم الكثر عبا سوى. والمعنى المشار إليهم بقوله عبا سوى وهم حفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب قرأوا بضم الراء والرجز فهجر، وهي لغة أهل الحجاز والرجز. وقرأ باقي القراء والرجز بكسر الراء وهي لغة تميم. هكذا أضم الكسر عبا سوى. إذا دبر قل إذ أدبره إذ ظن عن فتن، إذ ظن عن فتن وهم نافع ويعقوب وحمزة وخلف العاشر. إذ ظن عن فتن نافع وحفص عن عاصم ويعقوب وحمزة وخلف العاشر قرأوا والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر. وقرأ باقي القراء والليل إذا دبر. وقيل إن أدبر معناها انتهى ودبر معناها انقضى. هكذا إذ أدبر إذ ظن عن فتن، وفا مستنفرة بالفتح عما. والمعنى المشار إليهم بكلمة عما وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر قرأوا بفتح الفاء مبنيا للمفعول كأنهم حمر مستنفرة، اسم مفعول حمر مستنفرة. وباقي القراء قرأوا كأنهم حمر مستنفرة اسم فاعل، وأما مستنفرة اسم مفعول. هكذا بالفتح عم واتل خاطبا يذكره. والمعنى المشار إليه وهو نافع قرأ بالخطاب وما تذكرون إلا أن يشاء الله. وقرأ باقي القراء وما يذكرون، وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة وهو سر من أسرار البلاغة. هكذا واتل خاطبا يذكر را برق الفتح مدا. والمعنى المشار إليهما بكلمة مدا وهما نافع وأبو جعفر قرأ بفتح الراء فإذا برق البصر برق. وقرأ باقي القراء بارق بالكسر إذا نافع وأبو جعفر قرأ بالفتح بارقا وقرأ باقي القراء باريقا بالكسر وهما لغتان هكذا. برق البصر مدا بالفتح مدا ويذر ويذر معه يحبون كساحما دفا المشار إليهم بقوله كساحما دفا وهم ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وابن كثير قرأوا بياء الغيبة في قوله تعالى كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وهذا أيضا فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب وهو سر من أسرار البلاغة كذلك. يمنى لدى الخلف ظهيرا عرفا يمنى لدى الخلف ظهيرا عرفا والمعنى أن المشار إليهم بقوله لدى الخلف ظهيرا عرفا وهم هشام بخلف عنه عن ابن عامر ويعقوب وحفص عن عاصم قرأوا قوله تعالى إذا يمنى في قوله تعالى ثم كان علقة فخرق فسوى فجعل منه الزوجين قبلها من نطفة إذا يمنى يمنى لدى الكل من نطفة إذا يمنى والضمير يعود على المني بمعنى يصب في الأرحام وقرأ باقي القراء من نطفة إذا تمنى والضمير يعود على النطفة وبهذا قد انتهى شرح من سورة التغابن إلى سورة الإنسان وأسأل الله تعالى التوفيق. سورة الإنسان والمرسلات. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى سلاسل لو مدى الرمل غدا خلفهما صف معهم الوقت امددا عن من دنا شهم بخلفهم حفا نو القوارير رجا حلم صفا والقصر وقفا في غنى شرف حرف والثاني نو صف مدى عرم ووقف معهم هشام باختلاف بالألف عاليه مسك في مدى خضر عرف عم حما استبرق دم إذ نبا واخفض لباق فيهما وغيبا وما تشاءون كما الخلف ذلف حط همز أقتت واو ذا اختلف حصن الخفا والخف ذو خلف خلا وانطلق الثاني افتح اللام غلا ثقل قدرنا رمدا ووحدا جمالات صحب نظم الكسر غدا. شرح هذه الأبيات. يقول رحمه الله تعالى سلاسل نو مدى رملي غدا خلفهما صف معهم الوقت امددا والمعنى أن المشار إليهم بقوله مدى رملي غدا خلفهما صف قرأوا قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسلا وأغلالا بالتنوين لمناسبة ما بعدها إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا قرأ هكذا المشار إليهم بقوله مدا وهما نافع وأبو جعفر. رم الكتائي رمدا لي غدا، اللام لهشام والغين لرويس عن يعقوب ولكن بخلف عنهما، يعني لهما وجهان التنوين وعدم التنوين. سلاسلا وسلاسلا هكذا قرأ المشار إليهما بقوله لي غدا وهما هشام عن ابن عامر ورويس عن يعقوب. صف يريد بذلك شعبة عن عاصم قرأ بالتنوين كقراءة نافع وأبي جعفر والكسائي هكذا. معهم الوقت امددا عن من دنا شهم بخلفهم حفا، والمعنى المشار إليهم بقوله عن من دنا شهم بخلفهم حفا وهم حفص عن عاصم ومن ابن زكوان عن ابن عامر دنا الدال لابن كثير المكي. شهم الشين رمز لروح عن يعقوب. قرأوا بترك التنوين وصلا، والوقف على كلمة سلاسل بالألف فيقرؤون هكذا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. فإذا وقفوا يقفون هكذا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل بالألف، يقرؤون بالألف هكذا. وهذا هو معنى قوله معهم الوقت امددا عن من دنا شهم بخلفهم حفا. وكذلك أبو عمرو البصري يقف هكذا سلاسلا، إلا أن حفصا وابن ذكوان وابن كثير وروح عن يعقوب لهما الخلف في ذلك، فيقرآن عند الوقت سلاسل أو سلاسلا. إذن لهما وجهان، يقرآن بالسكون سلاسل ويقرؤون كذلك سلاسلا بإثبات الألف. وهم المشار إليهم بقوله عن من دنا شهم بخلفهم، والخلف يدور بين إثبات الألف والوقف بالسكون في كلمة سلاسلا عند الوقف، وفي حال الوصل يقرؤون بحذف الألف: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا هكذا. وعلى هذا يترتب على ذلك أن حفصا عن عاصم من طريق المصباح وطريق روضة بن المعدل يقرأ في حال قصر المنفصل بالوقف على سلاسل بالسكون سلاسل، وقرأ حفص عن عاصم من طريق الشاطبية قوله سلاسل نو مدى الرملي غدا خلفهما صف معهم الوقف امددا عن من دنا شهم بخلفهم حفا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله عن من دنا شهم بخلفهم حفا قرأوا بترك التنوين في حال الوصف في قوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فإذا وقفوا فيقرؤون بوجهين بالوقف على ثلاث بالسكون او باثبات الالف سلاسلا. وهكذا قرأ ابو عمرو البصري. اذا ابو عمرو يقف عليها سلاسلا هكذا. واما حفص عن عاصم وابن ذكوان وابن كثير وروح عن يعقوب ففي حال الوقف يقفون بالسكون سلاسل ويقفون ايضا باثبات الالف سلاسلا. اذا لهم وجهان في الوقف. اما في حال الوصل يصلون بترك التنوين كما ذكرت إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ويترتب على ذلك أن حفصا عن عاصم قرأ من طريق المصباح وطريق روضة ابن المعدل بالوقف عليها سلاسل في حال قراءته بقصر المنفصل بمقدار حركتين من طريق طيبة النسر في القراءات العصر. أما إذا قرأت لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية فلك في هذه الكلمة وجهان، إما أن تقف سلاسل وإما أن تقف سلاسلا. هذه قراءة حفص عن عاصم في حال قصر المنفصل من طريق المصباح وطريق روضة ابن المعدل، أو وجهان سلاسل وسلاسلا من طريق الشاطبية، لأن حفصا من طريق الشاطبية يقرأ بتوسط المنفصل أربع حركات أو خمس حركات هكذا. وأما حمزة وخلف العاشر في حال الوصل يقرآن بترك التنوين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، وعند الوقف يقفان بالسكون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. وكما ذكرت أبو عمرو البصري يقرأ بترك التنوين في حال الوصل ويقف بالألف في حال الوقف سلاسلا هكذا. ومن قرأ بالتنوين، وتوجيه ذلك من قرأ بالتنوين فعلى معنى أنه صرف هذه الكلمة سلاسلا وأغلالا على مذهب بعض العرب، فهناك قال الكسائي إن بعض العرب من قبيلة أسد يقرؤون جميع الأسماء بالصرف، يصرفون جميع الأسماء إلا أفعال التفضيل أو إلا اسم التفضيل هكذا. ومن قرأ بترك التنوين فهذه الكلمة ممنوعة من الصرف لأنها على وزن مفاعل وعلى وزن مثابت، وهي صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع الاسم فيها ممنوع من الصرف هكذا. وهذا هو معنى قوله سلاسل نو مدى لي غدا خلفهما صف معهم الوقت امددا عن من دنا شهم بخلفهم حفا نو القوارير ردا حرم صفا. يريد بذلك قوله تعالى وأكواب كانت قواريرا، قرئت بالتنوين قواريرا قوارير من فضة، قواريرا قوارير من فضة، قرأ بالتنوين المشار إليهم بقوله نو قوارير ردى حرم صفا، وهم الكسائي ونافع وابو جعفر وابن كثير وشعبة عن عاصم وخرف العاشر. وهذا هو معنى قوله نو القوارير ردى حرم صفا، الكسائي ونافع وابو جعفر وابن كثير وشعبة عن عاصم وخلف العاشر، قرأوا بالتنوين. فإذا وقفوا يقفون بالألف وأكواب كانت قواريرا، وفي حال الوصل يقرؤون بالتنوين وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة. هكذا نو القوارير ردى حرم صفا، والقصر وقفا في غنى سيد اخترف. ومعنى هذا المشار اليهم بقوله في غنى سيد اخترف، وهم حمزة ويعقوب قرأوا بترك التنوين والقصر، يعني يقفان بالسكون. وأكواب كانت قوارير، وأكواب كانت قوارير بسكون الراء. إلا أن روح عن يعقوب اختلف عنه، فله أن يقف وأكواب كانت قوارير وأكواب كانت قواريرا، ولكن بترك التنوين في حال الوصف. وهذا هو معنى قوله والقصر وقفا في غنى شد اختلف. والثاني نو صف مدى الرم ووقف، صف مدى الرم ووقف. والثاني المعني به قوله تعالى قوارير من فضة، قرأت بالتنوين أيضا قواريرا من فضة، للمشار إليهم بقوله صف مدى الرم، وهم شعبة عن عاصم ونافع وأبو جعفر والكسائي. صف مدى الرم قرأوا بالتنوين وصلا، ويقفون أيضا بالألف قواريرا من فضة، فإذا وقفوا يقفون هكذا قواريرا هكذا. ولو جمعنا قوارير الأولى مع الثانية فنجد أن شعبة عن عاصم ونافع وأبا جعفر وأبا جعفر والكسائي يقرؤون بالتنوين في الكلمتين، يقرأ بالتنوين في الكلمتين. وأما ابن كثير وخلف العاشر يقرآن بالتنوين في الكلمة الأولى، ويقرآن بترك التنوين في الكلمة الثانية هكذا. ومن قرأ بالتنوين يقف بالألف، ومن قرأ بترك التنوين يقف بسكون الراء وترك الألف. وهذا هو معنى قوله نو قوارير ردى حرم صفا، والقصر وقفا في غنى شد اختلف. والثاني نو صف مدى الرم ووقف، معهم هشام باختلاف بالألف. والمعنى أن هشام عن ابن عامر في الكلمة الثانية قوارير من فضة يقرأ في حال الوصل بترك التنوين، ولكن في حال الوقف فله قراءتان قوارير أو قوارير. وهذه في الكلمة الثانية المراد بها قوارير من فضة هكذا. ومن قرأ بالتنوين فقرأ بصرف هذه الكلمة مع أنها على وزن مفاعيل، ومن قرأ بترك التنوين فقد منعها من الصرف، والصرف هو التنوين كما ذكرت قبل ذلك. هكذا نون قوارير ردى حرم صفا، والقصر وقفا في غنى شد اختلف، والثاني نون صف مدى الرم، ووقف معهم هشام باختلاف بالألف. وأما حمزة وخلف العاشر قرأ بترك التنوين في الكلمتين، فإذا وقفا يقفان قوارير في الموضعين. هكذا معهم هشام باختلاف بالألف، باختلاف بالألف. عاليهم، عاليهم اسك في مدى، خضر عرف، خضر عرف عم حما، والمعنى المشار إليهم بقوله في مدى، وهم حمزة ونافع وأبو جعفر يقرؤون بسكون الياء وكسر الهاء. عاليهم ثياب سندس، عاليهم ثياب سندس، وعاليهم مبتدأ، ثياب خبر. هكذا، هكذا قرأ المشار إليهم بقوله في مدى. وقرأ باقي القراء عاليهم ثياب سندس، عاليهم، عاليهم ظرف بمعنى فوق، وهناك أيضا مذهب يقول إنها تعرب حال، عاليهم حال. هكذا عاليهم ثياب سندس، عاليهم مسك في مدى، خضر عرف، خضر عرف عم حما، عم حما، والمعنى أن حفصا عن عاصم ونافع وابن عامر وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب قرأوا خضر بالرفع، وغيرهم قرأ خضر بالجر. هكذا، وهذا هو معنى قوله خضر عرف عم حما، استبرق دم إذ نبى. والمعنى أن المشار إليهم بقوله إذ دم إذ نبى، وهم ابن كثير ونافع وعاصم، قرأوا بالرفع واستبرق، وباقي القراء قرأوا واستبرق بالجر. فإذا جمعنا كلمة خضر واستبرق فنجد أن نافعا وحفصا عن عاصم قرأ بالرفع في الكلمتين، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، إلا أن نافع قرأ عاليهم هكذا. وقرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، خضر واستبرق. وقرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق برفع الأول وخفض الكلمة الثانية. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالجر في الكلمتين: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. هكذا. وأسأل الله تعالى أن يجنبني الخطأ والنسيان. عاليهم، عاليهم اسكن في اسكن في اسكن في مدن، خضر عرف عم حما، استبرق دم إذ نبى، استبرق دم إذ نبى. هكذا. استبرق دم إذ نبى واخفض لباق فيهما وغيبا، واخفض لباق فيهما وغيبا، واخفض لباق فيهما وغيبا. ومعنى هذا قوله واخفض لباق يعني اخفض، يعني اقرأ بالخفض في كلمة خضر واستبرق لباق القراء وهم حمد والكسائي وخلف العاشر. واخفض لباق فيهما وغيبا وما تشاءون كما الخلف دنت حط. والمعنى أن ابن عامر بخلف عنه وابن كثير وأبا عمرو البصري قرأوا بياء الغيبة في قوله تعالى وما يشاءون إلا أن يشاء الله، وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومعهم ابن عامر في وجهه الثاني، لأن ابن عامر يقرأ بياء الغيبة ويقرأ كذلك بتاء الخطاب. هكذا. وما تشاءون كما الخلف دنت حط. حمزة أقتت بواو ذاقترب، ذاقترب حصن خفى، والمعنى في سورة والمرسلات وإذا الرسل أقتت، قرأت بالواو قولا واحدا وإذا الرسل أقتت لأبي عمرو البصري وابن وردان عن أبي جعفر وإذا الرسل وقتت. وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر وإذا الرسل وقتت، وإذا الرسل أقتت بالهم، وإذا الرسل وقتت بالواو وتخفيف القاف هكذا. وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل وقتت كما سيأتي في البيت الآتي هكذا. وهذا هو معنى قوله أقتت بواو ذا اخترف حصن خفى، والخف ذو خلف خلى. والمعنى أن عيسى بن وردان قرأ بالواو وتخفيف القاف وإذا الرسل وقتت، وإذا الرسل وقتت. وأما ابن جماد فله قراءتان: وإذا الرسل وقتت، وإذا الرسل أقتت. وقرأ أبو عمرو وإذا الرسل وقتت بالواو وتشديد القاف هكذا. وقرأ باقي القراء وإذا الرسل أقتت، ووقتت مأخوذة من الوقت هكذا. أقتت بواو ذا اخترف حصن خفى، والخف ذو خلف خلى، والخف ذو خلف خلى. وانطلق الثاني: افتح اللام غلا. والمعنى المسار إليه بالغين، وهو رويس عن يعقوب قرأ في الموضع الثاني بفتح اللام انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا بفتح اللام على الفعل الماضي، وكأنه حينما قيل لهم انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا في الحال وامتثلوا الامر. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. وقرأ باقي القراء بكسر اللام في الموضعين، انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، هكذا. وانطلقوا الثاني وافتح اللام غلا، تك القدرنا رمدا. والمعنى المشار اليهم بقوله رمدا، وهم الكسائي ونافع وابو جعفر، قرأوا بتشديد الدال في قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، وباقي القراء قرأوا فقدرنا من القدرة، هكذا. ثقل قدرنا رمدا ووحدا، ووحدا جمالات صحب اضمم الكسر غدا في قوله تعالى كأنه جمالات صفر او جمالة صفر، قرأ بالتوحيد يعني بالإفراد جمالة، المشار اليهم بقوله صحب، وهم حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. جمالة مفردها جمل. وقرأ باقي القراء جمالات بمعنى جمع الجمع، إلا أن المشار إليه بالغين وهو رويس عن يعقوب قرأ بضم الجيم كأنه كأنه جمالات صفر. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر، هكذا. قرأ رويس عن يعقوب. وبهذا قد انتهى شرح سورة الإنسان وسورة والمرسلات، وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سورة النبأ إلى سورة المطففين. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في لابثين القصر شفز خفنا كذاب رب اخفض الرفع كنا ظبا كفى الرحمن للظل انكرا ناخرة ذو صحبة غث وترى ناخرة ذو غث ناخرة ذو صحبة غث وترى ناخرة ذو صحبة غث وترى خير تزكى ثقلوا حرم الغبا له تصدى الحرم منذر تبا نو فتنفع انصب الرفع نوى إنا صببنا افتح كفى وصلا غوى وخفوا تدر الشذا حبر غفا خلفا وثقل نشرت حبر شفا وسعرت من عن مدى صف خلف غد وقتلت سب ضنين الضار غد حبر غنى وخف كوف عدلا حبر غنى وخف كوف عدلا يكذب سبت وحق يوم لا يكذب سبت وحق يوم لا. شرح هذه الأبيات يقول رحمه الله تعالى: في لابثين القصر شدف. والمعنى أن حمزة وروح عن يعقوب قرأوا بالقصر في قوله تعالى: لبثين فيها أحقابا. لبثين بالقصر على أنها صفة مشبهة تفيد الثبوت والاستقرار. وقرأ باقي القراء بالمد: لابثين فيها. وهذا لابثين فاعل، اسم فاعل، هكذا في لابثين القصر شد فز فز شد فز خفلا خفلا كذاب رم. والمعنى المشار إليه بالراء من رم وهو الكساء قرأ: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. كذابا مصدر كاذب، أو مصدر كذب على وزن كتب كتابا، هكذا. وقرأ باقي القراء: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. كذابا مصدر من الفعل المضاعف كذب كذابا، هكذا. وأما الكساء قرأ: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. في لابثين القصر شد فز خفلا كذاب رم رب اخفض الرفع كلا ظبا كفى الرحمن نلظلا كرى. والمعنى المشار إليهم بقوله كلا ظبا كفى وهم ابن عامر ويعقوب والكوفيون قرأوا بالخفض في قوله تعالى: رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، على أنها عطف بيان أو بدل من قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض. هكذا قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون. الرحمن نلظل انكرى. والمعنى المشار إليهم بقوله نلظل انكرى وهم عاصم ويعقوب وابن عامر قرأوا: وما بينهما الرحمن بالجر أيضا، بدل من قوله تعالى: رب السماوات والأرض، وما بينهما الرحمن. وإذا جمعنا كلمة رب مع كلمة الرحمن فنجد أن ابن عامر وعاصم ويعقوب قرأوا بالجر في الكلمتين فيقرؤون هكذا: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وحمزة والكساء وخلق العاشر قرأوا بالجر في الكلمة الأولى وبالرفع في الكلمة الثانية فيقرؤون هكذا: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالرفع في الكلمتين فيقرؤون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ومن قرأ بالرفع في الكلمة الأولى أو في الثانية فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب وهو الرحمن، أو أن كلمة الرحمن مبتدأ خبره لا يملكون منه خطابا، هكذا في لابثين القصر شدفز خفلا كذاب رم رب اخفض الرفع كلا ظبا كفى الرحمن نلظلا كرا ناخرة تمدد صحبة غف وترى خير. والمعنى المشار إليهم بقوله صحبة غف وهم رويس عن يعقوب وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بالمد في قوله تعالى إذا كنا عظاما ناخرة، عظاما ناخرة، ناخرة اسم فاعل، هكذا قرأ رويس عن يعقوب وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وقرأ باقي القراء عظاما نخرة على أنها صفة مشبهة كذلك عظاما نخرة. وقوله وترى خير المعنى أن المشار إليه بالتاء وهو دور الكساء له التخيير أي الاختلاف في هذه الكلمة بين المد والقصر، فيقرأ هكذا عظاما نخرة أو عظاما ناخرة، وهذا هو معنى قوله وترى خير. وباقي القراء قرأوا عظاما نخرة هكذا. وترى خير تزكى تقل حرم الغبى، والمعنى المشار إليهم بقوله حرم الغبى وهم نافع وأبو جعفر وابن كثير ويعقوب، قرأوا بالتشديد في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى، إلا إلى أن تزكى، وأصلها تتزكى فوضبت التاء في الزاي فصارت تزكى. وباقي القراء قرأوا بالتخفيف فقل هل لك إلى أن تزكى على حذف إحدى التاءين، أصلها تتزكى هكذا. له تصدى الحرمي، له تصدى الحرمي، والمعنى المشار إليهم بكلمة حرمي وهم نافع وأبو جعفر وابن كثير، قرأوا بالتشديد في قوله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى بإدغام أيضا التاء، وقرأ باقي القراء فأنت له تصدى بحذف إحدى التاءين كذلك هكذا. له تصدى الحرم منذر ثبى تلون، ثبى لون، والمعنى المشار إليه بالثاء من ثبى وهو أبو جعفر، قرأ بالتنوين في قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، منذر من يخشاها بالتنوين إدغام بغنة منذر من يخشاها، على معنى أن منذر اسم فاعل ومن مفعول لاسم الفاعل، ومنذر الفاعل الضمير يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منذر ثبى نون فتنفع انصب الرفع نوى، والمعنى المشار اليه بالنون من نوى وهو عاصم قرأ بالنصب في قوله تعالى او يذكر فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكرى بالنصب جوابا للترجي في قوله تعالى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. وقرأ باقي القراء بالرفع فتنفعه الذكرى عطفا على قوله تعالى او يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفع انصب الرفع نوى، انا صببنا افتح كفى وصلا غوى، والمعنى المشار اليهم بكلمة كفى وهم الكوفيون قرأوا بفتح الهمزة في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أنا على معنى لام التعليل لأن صببنا الماء صبا، أو بدل اشتمال من قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. هكذا قرأ الكوفيون أنا صببنا بفتح الهمزة. والمشار إليه بقوله غوى وهو رويس عن يعقوب قرأ في حال الوصل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. أما إذا وقف على قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه يبدأ بالهمزة مكسورة إنا صببنا الماء صبا. هكذا قرأ رويس عن يعقوب. وباقي القراء قرأوا بكسر الهمزة على الاستئناف سواء كان ذلك في الوقف أو في الوصل، فيقرؤون هكذا فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا، وأيضا فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا. هكذا قرأ باقي القراء. وهذا هو معنى قوله أنا صببنا افتح كفى وصلا غوى، وصل الغوى. وخفوا سجرت شذا حبر غفى خلفا، والمعنى المشار إليهم بقوله شذا حبر غفى وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بخلف عن رويس يقرؤون وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت بتخفيف الجيم. والوجه الثاني لرويس بالتشديد وإذا البحار سجرت كباقي القراء، لأن باقي القراء غير ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب يقرؤون بالتشديد وإذا البحار سجرت هكذا. وهذا هو معنى قوله وخفوا سجرت شذا حبر غفى خلفا وثقل نشترت حبر شفى، والمعنى المشار إليهم بقوله حبر شفى وهم أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر، يقرؤون بالتسديد في قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، وباقي القراء قرأوا بالتخفيف: وإذا الصحف نشرت. أما المشار إليهم بقوله حبر شفا قرأوا: وإذا الصحف نشرت. هكذا. وثقل نشرت حبر شفا، وسعرت من عن مدى صفق الفغد، وسعرت من عن مدى صفق الفغد. والمعنى من عن مدى، والمعنى نافع وأبو جعفر وعاصم بخلف عن شعبة ورويس عن يعقوب وابن زكوان عن ابن عامر قرأوا بالتشديد في قوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت، وباقي القراء قرأوا بالتخفيف: وإذا الجحيم سعرت. ومعهم شعبة في وجهه الثاني، ومعهم شعبة في وجهه الثاني. هكذا. وهذا هو معنى قوله: وسعرت من عن مدى صفق الفغد، وقتلت ثب بضنين الضارغت. وقتلت ثب، والمعنى أن أبا جعفر قرأ بأي ذنب قتلت بالتسديد، وقرأ باقي القراء بأي ذنب قتلت بالتخفيف. وهذا هو معنى قوله: وقتلت ثب بضنين الضارغت حبر الغنى. والمعنى المشار إليهم بقوله رغت حبر الغنى، وهم الكسائي وابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب قرأوا: وما هو على الغيب بضنين، بالضاء بضنين، أي بمتهم، أي بمتهم فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء: وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل في تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، ما هو ببخيل في تبليغ رسالات الله. هكذا. وقتل الثب بضنين الضارغت حبر الغنى، وخف كوف عدل. والمعنى المشار إليهم بكلمة كوف، وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا: الذي خلقك فسواك فعدلك. وباقي القراء قرأوا بالتشديد: الذي خلقك فسواك فعدلك. وكل منهم على أصله في الفتح والتقليل والإمالة في قوله تعالى: فسواك. هكذا. يكذب ثبت المشار إليه بالثاء من ثبت، وهو أبو جعفر قرأ: كلا بل يكذبون بالدين، بياء الغيبة. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب: كلا بل تكذبون بالدين، وحق يومنا. والمعنى المشار إليهم بكلمة حق، وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا بالرفع في قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم خبر لمبتدأ تقديره هو يوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقرأ باقي القراء بالنصب على الظرفية: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وأسأل الله تعالى التوفيق.